هذا الذي فعلت عائشة هل يجوز لنا الآن؟ ألحت بأن تخبرها. نعم يمكن، يعني أن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وهو يريد أنه يطلع على شيء إذا كان ما في الاطلاع عليه مضرة وسأله فإن له أن يخبره حيث لا مضرة، أما إذا كان الإخبار فيه مضرة أو أن هذا سر لا يصلح إفشاؤه ولا ينبغي إفشاؤه لأنه لا يتعلق بالعلم ولا يتعلق بأمور يحتاج الناس إليها، فإن ليس الإنسان أن يسأل الشيء الذي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما إذا كان شيئا السؤال عنه لا بأس به فيمكن فيمكن أن يسأل عنه. قال باب الاستلقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال الاستلقاء على ظهره سواء كان نائما أو غير نائم، عرض في هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان مستلقيا يعني على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فدل هذا على جواز الاستلقاء وعلى وضع إحدى الرجلين على الأخرى لكن بشرط أن لا تنكشف العورة، يعني إذا كانت إحداهما على الأخرى وهي على الأرض لا تنكشف، ولكن إذا رفعت وجعلت فقد إذا لم يكن على الإنسان إلا ثوب واحد فإنها قد تنكشف، وإذا فمثل هذا العمل مشروط بعدم انكشاف عورة، مشروط بعدم انكشاف عورة، وإلا لأنه إذا أمن انكشافها فإن الاستلقاء على الظهر وضع إحدى رجلين على الأخرى سائغ ولا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم أيضا يدلنا على أيضا على مثل هذا جواز مثل هذا العمل في المسجد، يعني كل إنسان يعني يضطجع في المسجد يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه سواء كان نائما أو غير نائم لا بأس بذلك، لا بأس بالنوم مستلقيا ولا بأس بالاسترخاء وهو مستيقظ ليرتاح، وإن لم يكن نائما وإنما ليرتاح لا بأس بذلك، فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن وضع إحدى رجلين على الأخرى مشروط بعدم حصول انكشاف عورة، أما إذا كان مرتب على وضع إحدى رجلين على الأخرى انكشاف عورة فإنه لا يفعل. قوله عن عمه هل يقبل هذا؟ هذا كله في غير الصحابة، الجهالة في الصحابة لا تضر لأنهم كلهم حدود، ولو أن واحد من التابعين قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكفى ذلك ولا يحتاج إلى أن يعرف، لا يحتاج إلى أن يعرف اسمه لأنه لا يحتاج إلى البحث عن عدالة الصحابة، أما غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يبحث عنه ولا أن يعرف عدالته أحد، وإنما هم حدود بتعديل الله عز وجل. ولهذا عندما نطلع على كتب التراجم إذا كان الرجل صحابيا لا يزيدون على أن يقولوا صحابي أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان غير صحابي راحوا يتكلمون فيه يقولون ثقة أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، أما الصحابي فلا يقال له ثقة، هو لا شيء فوق تعديل الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل بعد تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا التعديل الذي حصل من الله ومن رسوله لا يحتاج معه إلى تعديل المعذرين وتوفيق الموثقين، وإنما يكفيهم شرفا ونبلا وفضلا أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الكتاب العزيز وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى. كل وعده الله الحسنى يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى. هذا شرف وهذا فضل وهذا نبل أكرمهم الله عز وجل به وخصهم به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكل واحد من غير الصحابة يحتاج إلى معرفة حاله وإلى القدح فيه أو التعديل يعني بيان حاله قدحا أو تعديلا تجريحا أو تعديلا. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي. صحابة جاء فيهم ما جاء من النصوص صلى الله عليه وسلم. قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لا يتناجى اثنان دون الثالث. نعم. لا يتناجى اثنان دون الثالث. يعني هذا أدب من آداب الإسلام. هذا في جاء بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أنه إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه ويسوءه يكون اثنين يتحدثان وهو يبقى وحيدا. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فيمكن أن يتناجى اثنان دون الاثنين الباقيين لأنه يمكن الاثنين أيضا أن يتناجوا على حدة هؤلاء يتحدثون من بين وهؤلاء يتحدثون من بين. لكن إذا كانوا ثلاثة ثم اثنان منهم هذا جعلوا يتحدثون فإن هذا مما يورث النفوس حزازا ويسوء الإنسان ويحزن الإنسان إذا تنوجي دونه. لكن إذا كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين دون اثنين لا بأس به. ومثل هذا لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد لأن ذلك يحزن. إذا كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحدا فهذا مثل اثنين إذا تناجى اثنان وتركوا هذا الثالث لأن ذلك يحزنهم. هذا إذا كانوا في مجلس. أما إذا كانوا موجودين من قبل ويتناجون ثم دخل عليهم فإن هذا لا يدخل تحت منه لأنهم يتناجون قبل أن يأتي فهو يعني لا يدخل بينهم إلا بإذن أو يكون بعيدا عنهم أو يستأذنهم أن يدخل بينهم ولا وليس له أن يأتي ويدخل بينهم في تناجيهم دون استئذانهم. إذن فهذا أدب من آداب الإسلام وهي أنه إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ومثل ذلك لو كان أربعة لا يتناجى ثلاثة ويتركون الرابع أو خمسة فينحاز بعضهم ويتركون واحد لأن ذلك يحزنه. أما إذا كان المتناجون عدد والباقون عدد فإن هذا لا محذور فيه لأنه يمكن الباقون أن ينحاز بعضهم إلى بعض وأن يتعددوا وأن يتناجوا ولا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قبل بعد هذه الترجمة الآية يا أيها الذين إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ما في أحد. نقولوا من هذه الآية بيان أن المناجاة إنما تكون في الخير ولا تكون في الشر

فهذا شاهد، هذا الشاهد لما ترجم له، إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس تحصل مناجاة ومتابعة، لأن لما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدد فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والباقون ما لهم ما دخلوا في هذه المتابعة، فهذا دليل على ما ترجم له البخاري في أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بين المتابعة والمناجاة بين اثنين بين اثنين منهم، لأن عبد الله بن مسعود جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ثم أصحابه فساره دونهم، ساره دونهم وأخبره بهذا الذي قاله هذا الرجل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، ولكنه عفا وصفع وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني تذكر ما حصل في هذا النبي الكريم وأنه صبر فصبر كما صبر، صبر كما صبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال باب قول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. ثم ذكر البخاري رحمه الله يكلم إلى وطول من النجاة أورد هذه الآية وإذ هم نجوى أن يتناجون، ثم أورد حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل كان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة ورجل يناجيه فاستمر في النجاة حتى نام أصحابه، يعني نام بعض أصحابه حصل لهم النوم ثم قام وصلى. فوجه الشاهد لقول النجوى يعني معناه أنه طالب المناجاة بين هذا الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة حتى حصل النعاس من بعض الصحابة الذين كانوا ينتظرون الصلاة، حصل النعاس من بعض الصحابة الذين كانوا ينتظرون الصلاة، وهو دال على ما ترجم له من كل مناجاة، يعني أنه إذا كانت المناجاة بين اثنين يمكن أن تقول ويمكن أن تقصر، يمكن أن تقول ويمكن أن تقصر، وهذا فيه دليل على طولها. قال وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. أرد البقرة رحمه الله هذه ترجمة باب إطفاء النار عند النوم. باب لا تتركوا النار في البيت عند النوم. لا باب لا تتركوا النار في البيت عند النوم، يعني هذا أدب من آداب الإسلام التي فيها المحافظة على الأنفس وعلى الأموال والحذر من التعرض للأضرار، وذلك أن النار إذا كانت في بيوت والناس ناموا فإنه قد ينطلق منها شيء من الشرار فيعلق بشيء من أثاث البيت فيحصل الاحتراق وهم نائمون، فيؤدي ذلك إلى هلاكهم وإلى تلف ما في البيت من الأثاث وتلف البيت نفسه. فلهذا جاءت الشريعة أو جاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ترك النار في البيوت والناس نائمون، وإنما يطفئونها ولا يتركونها لئلا يترتب على ذلك مضرة في حصول حريق بسبب انتقال شيء من النار إلى شيء من أثاث البيت فيحصل بسبب ذلك الاشتعال والحريق الذي يترتب عليه هلاك الأنفس وذهاب الأموال. أين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني بل أطفئوها حتى تأمنوا من خطرها وتأمنوا من الضرر الذي يترتب على بقائها على هذه الحال، لئلا يطير منها شيء يكون بسبب ذلك الاشتعال والاحتراق. الشيخ، هذا علاقة بكتاب هذا ليس ولا من كتاب الاستئذان؟ شو علاقته بكتاب الاستئذان؟ لأن هذا من أحوال البيوت، لأن هذا ما يتعلق بالبيوت، لأنه لما جاء ذكر الاستئذان ذكر ما يتعلق بالبيوت وما يعني له علاقة بالبيوت، وهذا من الأحكام المتعلقة بالبيوت. يعني استطرادا، يعني ذكره استطرادا لأنه علاقة بالبيوت، والاستئذان كما هو مكون على البيوت. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن فريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ثم أرد بخير رحمه الله حديث أبي موسى. أيوة نعم. ثم أرد بخير رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أنه حصل احتراق بيت. نعم. قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا النار في بيوتهم حين ينامون. قال: إن هذه أي نعم. إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. إنما هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. فإذا نمتم فأطفئوها، لا تتركوها يحصل بسببها ضرر عليكم ويحصل احتراق كما حصل لهذا الليل. وهذا الحديث ذكر الحديث وسببه، لأن هذا الحديث جاء على سبب، وهو أنه حصل حريق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحديث، هو حديث مبني على سبب. الحديث قيل بالمناسبة وسببه حصول الاحتراق لبيت من بيوت المدينة، فأخبر بذلك رسول الله عليه السلام فقال: إنما هذه النار عدو لكم. فإذا نمتم فأطفئوها. فإذا نمتم فأطفئوها، يعني إذا أردتم النوم، فأطفئوها، لأن لا يترتب على ذلك شيء وأنتم نائمون، لأن يحصل انتقال ذهب أو شرر إلى ناحية من نواحي البيت فتشتعل في أثاث أو متاع، أما إلى ذلك فيحصل بسبب الاحتراق، والناس نائمون لا يشعرون ولا يدرون، فيترتب على ذلك المضرة. ومحمد بن العلاء هو أبو قريش، والبخاري يذكره باسمه غالبا، وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته، يذكره بكنيته في الغالب أبو قريش محمد بن العلاء. وهذا الإسناد يتكرر في البخاري، هذا الإسناد نفسه من أبي قريب إلى أبي موسى يتكرر في صحيح البخاري في مواضع بنفس الإسناد، قد مر بنا حديث كثيرة، منها حديث مثلا ما بعث الله به من الهدى والعلم في كتاب العلم، وحديث الجليس الصالح وجليس السوق، أحاديث عديدة كلها تأتي بهذا الإسناد عن محمد بن العلاء بن قريب بن أبي عوانة عن قريب بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي أسامة عن أبي أسامة، محمد بن العلاء يروي عن أبي أسامة، وأبو أسامة يروي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وبريد يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية حفيد عن جد التي يوقد عليها الناس سواء كانت في حطب أو غاز أو ما إلى ذلك، وأنها تبقى والعة والناس ينامون لا شك أن في ذلك تعرض للخطر. وكذلك السرج القديمة التي كانت في فتايل وخفيفة وتأتي الفويسقة وترمي السراج أو تنزع يعني شيء وينكفئ ثم أو تجره إلى مكان آخر فتعلق بشيء مستحيل فتشتعل فيه، كل ما يؤدي إلى ضرر أو يتوقع منه الضرر فإنه يختاط فيه ويعمل على درء الضرر ودرء الخطر الذي ينتج عنه. أما إذا كان يترتب عليه ضرر مثل الأسباب المضيئة فهذه الغالب ما يحسن الحرارة إذا بقيت مضيئة، لكن النار يحسن الحرارة. بعض الأجهزة التي إذا طال استعمالها قد يترتب عليها يعني شيء من الاحتراق، هذا كذلك أيضا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث سبق مرة فيما واضح، قال خمروا الآنية يعني غطوها غطى الآنية يعني إذا كان فيها طعام أو كان فيها شيء يعني ماء أو غيره فإنها تغطى وتخمر حتى لا يأتي شيء يفسدها، يأتي شيء من الدواب تقع فيها أو تفرغ فيها شيئا يعني فيها شيء من ذوات السموم أو ما إلى ذلك. فخمروا الآنية يعني غطوها، خمروا الآنية. وجاء في بعض الروايات حديث الذي يأتي بعد هذا خمروا الآنية يعني غطوها، يعني التخمير هو التغطية، لهذا يقال للخمار المرأة غطاء المرأة خمار يعني تغطي به وجهها. الرسول قال في الذي وقف ناقته ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا وجهه، لا تخمروا، التخمير هو التغطية، خمروا الآنية يعني غطوها، وأجيفوا الأبواب يعني أغلقوها، وأطفوا المصابيح فإن الفويسقة يعني الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. ترتب على كونها تجر المصباح الذي يضيء بالفتيلة، فإذا جرت هذا المصباح الصغير أو جرت الفتيلة ربما أحرقت على أهل البيت بيتهم لكون النار تقع على شيء مشتعل فيمتد اللهب وينتقل على إلى سائر البيت فيهلك أهل البيت ومن في البيت، يهلك أهل البيت ويتلف البيت وما في البيت من الأثاث والمتاع. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث، يعني قول أطفئت المصابيح يعني عدم ترك النار في البيوت حين ينام الناس، ومن ذلك المصابيح التي يخشى من حصول ضرر بها كالمصابيح التي كانت فيما مضى والتي توقد بالزيت وتوقد بالفتايل وينكف السراج أو المصباح أو يحصل جره من بعض الحيوانات كالفويسقة يترتب على ذلك مضرة. باب إغلاق الأبواب. قال باب إغلاق الأبواب بالليل. وقال حدثنا حسان بن أبي عباس قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوفوا الأفقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود. باب إغلاق الأبواب أورد فيه حديث جابر لأنه جاء من طريق الأطفال وفيه أطفئ المصابيح. نعم. أطفئ المصابيح بالليل أطفئ المصابيح بالليل، يعني لئلا يحصل اشتعال واحتراق بسبب ذلك. قد مر حديث الذي قبل هذا أن الفويفقة ربما أحرقت على أهل بيتي بيته. نعم إذا رقتهم يعني فالأسبوع مثلا وأغلق الأبواب وأغلق الأبواب ويذكر اسم الله عز وجل، لأن أغلاق الأبواب يعني فيه منع شياطين الإنس من الدخول، يعني إذا كان الباب مفتوح سهل على شياطين الإنس أن يتجرأوا أو أن يقنعوا بأن حديثهم أنفسهم بأمر مكروه، يعني حيث يكون باب مفتوحا. أما إذا كان مغلقا فقد يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى صوت فيتنبه الناس بذلك، لكن إذا كان الباب مفتوح لا هو الدخول. وكذلك بالنسبة لشياطين الجن، فإن الإنسان يعني عندما يدخل ويغلق الباب ويسمي فإنه يجهل أن شياطين الجن تقول التسمية، تقول التسمية عند إغلاق الباب وعند دخول البيت، هذا يمنع من شياطين الجن، وإغلاقها فيه إعانة على التخلص والسلامة من شر شياطين الإنس. وأوكئوا الأسقية، وأوكئوا الأسقية حتى لا يدخل فيها شيء من الحشرات ومن الدواب التي تفسدها إذا كان السقاء بقي مفتوحا وفي وسطه لبن أو ماء أو ما إلى ذلك، يمكن يأتي حشرات تدخل فيه ويكون في ذلك مضرة. فتوكأ الأسقية حتى لا تتعرض لدخول شيء فيها. وخمروا الطعام والشراب، وخمروا الطعام والشراب يعني إذا كان في إناء خمروه يغطوه ويضعون عليه غطاء حتى لا يأتي شيء يفسده، يأتي شيء من الدواب يفسده، أو يقع عليه غبار، أو يقع عليه شيء من الأشياء المؤذية بسبب انكشافه وعدم تغطيته. أيوة. وأحسبه قال ولو بعود تعرفه، وأحسبه قال قال همام وأحسبه قال ولو بعود، وهذا قد ثبت يعني مكتوما به في بعض الروايات التي سبق أن مرت، وأنه ولو يعرض عليه عود، فالمقصود من عرض العود أن الإنسان يتعود أن يغطي، يتعود أن يغطي، يعني الإنسان يتعود أن يغطي ولو يعرض عود، يعني هذا يجعله ما يغفل ولا يستهين بهذا الأمر، ولا يستهين في هذا الأمر، ويكون هذا عادة، ويكون هذا ديدا، يكون هذا ديدا له يداوم عليه ولا يفرط فيه، ولا لم يجد إلا عود، ولا لم يجد إلا عود يعرضه عليه أو خشبة يعرضها عليه. انتهى الباب وانتهى الوقت. ما يتعلق بالختام.